أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من الأشياء التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال بعد التشهد الأخير، يعني قبل السلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، تعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. إن هذا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، يعني النبي علمهم أن يستعيذوا من هذه الأشياء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. إذن وهذا دليل، لأنه هذا حديث صحيح، يعني في الدعاء الرسول يعلمه أشياء في العقيدة ويجب تصدق بها، وهي عذاب جهنم وعذاب القبر. إذا يستعيذ به معناها هذا موجود، عذاب القبر. وهذا مهم، لأنه بعض الناس يتفلسفوا، يعني الرسول قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. تلقى الناس في الانترنت وكذا، تجد بعض الناس يمشون للجامع يقول لك: وقيل عذاب القبر هذه فيها شك، وهذا كفر. اللي ينكر عذاب القبر هذا معروف، يعني في الدعاء أنه الرسول علمنا نقوله: وأعوذ بك من عذاب القبر. أنا كنت ناقشت مع واحد قال لي هكذا، آخر ما قلت له قلت: هناك حديث صحيح يعني عندما يعني يدفن في قبره ويأتيانه ملكان رقيب منكر ونكير. قال يناقش، قلت له: تذكرت أنا قلت: أليس معروف عند المسلمين أن نقول وأعوذ بك من عذاب القبر قبل السلام؟ فهنا سكت، يعني اقتنع ظاهرا أنه هذا دليل واضح معروف عند المسلمين، هذا قل أعوذ بك من عذاب القبر. إذن وروى البخاري ومسلم في الصحيح وغيرهما عن عائشة، يعني شفنا رواه مسلم، الآن رواه البخاري. مسلم عن أبي هريرة والبخاري ومسلم، هذا حديث آخر البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الغرامة ما يلزمه أداؤه، وكذا المغرم. والإثم هو الذنب. إذن هذا كذلك حديث آخر فيه من عذاب القبر، فهذه أحاديث واضحة، لهذا قال العلماء إجماع لينفي عذاب القبر ليس مسلم، هذا يسمى إنكار ما علن الدين، تكذيب الدين. Donc pour résumer, on a cité hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari où le prophète il enseigne ce qu'on dit avant salam, avant dans le tashahud, après le tashahud al-akhir. Il a dit le prophète de demander à Dieu la préservation de quatre choses. Là, tu demandes la préservation donc de l'enfer, du châtiment de la tombe et des discordes de cette vie. Et dissension de la tombe, c'est-à-dire le châtiment après la mort, et du mal de Al-Masih Ad-Dajjal. Donc le prophète il dit que c'est sunna de demander la préservation contre ces choses, et ça montre aussi que ces choses-là existent. Et ces hadiths rapportés par Muslim d'après Abu Huraira, et l'autre le deuxième hadith, en fait, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha. Et ça montre clairement que celui qui nie le châtiment de la tombe, comme on entend certains sur Internet, il dit, mais bon, le châtiment de la tombe, non, mais ça n'existe pas, les gens, ils dorment, etc. Et ça, c'est de la mécréance, parce que c'est connu chez les musulmans que ces doigts-là, ils sont connus. Après, avant le salam, on dit, le deuxième rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est d'après Aïcha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, après le tashahud et avant de passer le salam, il disait Allahumma ghafir li. Donc, ça c'est celui d'après. Donc, il disait Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabri wa a'udhu bika min fitnat al-masih al-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghrab. C'est-à-dire, il disait le prophète ce qui signifie Oh Allah, je demande la préservation, ta préservation contre le châtiment de la tombe. Contre le mal de le Messie Dajjal et les épreuves, yani les dissensions de cette vie et de la mort, et je demande ta préservation contre la désobéissance et les dettes et ce qui encombrait à la personne d'accomplir. Yani. Donc ça, c'est une preuve qu'il y a ces choses-là. Dajjal, qu'il y a le châtiment de la tombe, qu'il y a le châtiment de l'enfer. Le hadith akhar, idhan hadha kullu qulna fi bab ma yaqul ba'da tashahud. Wa rawa muslim fi sahihi, wa ahmadu fi musnadihi, wa ibn hibbana fi sahihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salati, آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا يعلم تعليم أمته النبي يقول هذا عليه الصلاة والسلام. إذن أسرفت يسرف يعني تجاوز الحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا يعني تعدى الحد، تجاوز حد. المقدم والمؤخر أي المنزل للأشياء منازلها، يعني الله حكيم، إن ربك عليم حكيم، يجعل هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء منها بحكمته سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت المقدم وأنت المؤخر. إذن هذا من جملة الدعاء. Donc il y a ce دعاء là aussi de dire اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Le prophète disait أنت المقدم وأنت المؤخر، c'est-à-dire que Allah fait que selon une sagesse, et chaque créature, elle existe à tel moment précis, l'une avant l'autre. وروى البخاري ومسلم في الصحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن واحمد وغيرهم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. شفنا عن ابي هريره، عن عائشه، عن علي بن ابي طالب، كل هذا رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. قال سيدنا أبو بكر قال رسول الله قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء ما شاء الله، يعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية كبيرة بالباء الموحدة، الغفور هو الذي تكثر منه المغفرة، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. هذا معنى الرحيم. ما معنى الرحيم؟ أي يرحم المؤمنين في الآخرة، يعني الكفار معهمش رحمة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. في الدنيا يرحم المسلم الكافر، الهواء نفسه الكافر من رحمة الله، فسأكتبها للذين يتقون، معناها خاصة بالمؤمنين في الآخرة بالمسلمين. يوسي دعاء أبو بكر أوسي دي أو بروفات كي يونسين دعاء يونسين دير اللهم إني ظلمت نفس إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني فيرسيون كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الغفور الرحيم سادي اي باردون اي الرحيم celui qui fait miséricordieux aux croyants musulmans dans l'au-delà. Parce que la miséricorde de Dieu est spécifique aux croyants musulmans dans l'au-delà. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر امين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.